الفقه في الصلاة والمعاملات والدعوة وغير ذلك. ولعلنا بإذن الله نقتصر على الأسئلة التي تخص المحاضرة. والآن مع السؤال الأول، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أمته ستشترك على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل افتراق هذه الفرق من ناحية الاعتقاد فقط، أو يشمل ما يحدث من أخطاء تقع في العبادات والمعاملات؟ أرجو توضيح ذلك، وفقكم الله وسدد قولكم. الافتراق يكون في الاعتقاد ويكون في المنهج، ولذلك فإن افتراق الخارج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المنهج وليس في الاعتقاد. خالفوهم في فهم القرآن والسنة وكيفية الوصول إلى حكم الله عز وجل الصحيح في المسألة المعينة. فالافتراق يكون أولا في المنهج، ثم يجر صاحبه إلى أن يفارق أهل السنة والجماعة في العقيدة، وهذا شيء ملاحظ. ومن تأمل واقع الجماعات سواء كان هذا سابقا أو في هذا العصر، وجد أنهم أول ما بدأوا ليس عندهم أصول، تخالف أصولها سنة جماعة، ثم استمر بهم الأمر حتى صار عندهم أصول يخالفون بها أصول أهل السنة، أصول أهل السنة وجماعة. حفظكم الله. السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ ويترتب على هذا مسائل. كما سمعنا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا فرق بينهما، الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، لا فرق بينهما، لا تزال طائفة من أمة على الحق المنصورة لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. وهو الذي قال فيها الرسول لما قيل: يا رسول الله، هذه الحديث هذا في المنصورة لما ذكر حديث الافتراق، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا بإجماع السلف الصالح، لا نعلم فيهم أحدا خالف في ذلك، أن الطائفة المنصورة هي الفرقة، هي الفرقة الناجية. يقول السؤال: قوله تعالى، فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية؟ وما هو الرد على من يقول إنها اجتهادية؟ وسائل الدعوة إن كان المراد بها الآلات التي تستخدم مثلا في الدعوة إلى الله كالتلفون مثلا أو السيارة أو مثلا المسجل، فهذه الأصل فيها الإباحة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما إن كان المراد بوسائل الدعوة أمر يتقرب به إلى الله عز وجل، فكل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد أن يكون خارجا من مشكات النبوة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن كل أمر يتقرب به إلى الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة، وإلا فهو مردود بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومن تبع المتأمل بكل ما أحدث من وسائل في الدعوة في هذا العصر يجدها مأخوذة من اليهود أو النصارى، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال يا رسول الله: يهود النصارى؟ قال: فمن؟ حفظكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من مات وليس في عنقه بيعة لأحد في عصرنا هذا؟ أرجو بيان خطر هذا القول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة لإيمان المسلمين لا يشترط فيها ما اشترطه الرافضة من أن يكون الإمام معصوما لا يقع في خطأ، هذا كلام باطل، ولا يمكن لأحد أن يعصم غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلمون لا بد لهم من جماعة ولا بد لهم من إمام، وهذا أمر متوفر موجود، ونحمد الله نشكره أننا في بلادنا إمام وجماعة، ونحمد الله ونشكره نعيش وحدة في العقيدة ووحدة في القيادة وأيضا وحدة في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. وإن كنا نعتقد أن أولئك الأئمة والولاة يصيبون ويخطئون، فالرسول يقول: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال: يا رسول، رأيت إن تأمر علينا أمراء يأمروننا أن نعطيهم حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال الرسول: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالمقصود ليس لأحد أن يخرج عن جماعة المسلمين، فإن خرج عن جماعة المسلمين فهو معدود من أهل البدع والضلالة. يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. فضيلة الشيخ، قلت: ليس في السنة حديث صحيح على إثبات العينين لله عز وجل، فما رأيك بحديث إن ربكم ليس بأعور؟ أنا أقصد ليس في السنة حديث صحيح صريح، لأن هذا الحديث أنا أعتقد أنا وأنت صحيح أنه يدل على أن لله عينان في الإثنتان، لكن قد يأتي مجادل ويقول: أنا ما يظهر لي من هذا الحديث أنهما ثنتان، بل هي كثيرة، لقوله تعالى: تجري بأعيننا، وهذا جمع. فإذا كان الأمر كذلك فأنا أقول: لا يا أخي، الآن ليس القضية فهمي ولا فهمك، القضية فهم من؟ فهم السلف الصالح. السلف قالوا ثنتان، نقول نحن ثنتان. وكما سمعتم ماذا قال الشيخ الإسلام قبل قليل، قال: والحق أولا، الحق فيما قاله السلف الصالح. قد يتنازع السلف الصالح، الحق لا يخرج عنه. إذا تنازع على قولين لا يجوز لأحد أن يحدث قولا ثالثا. لماذا؟ لأن الحق لا يخرج عن السلف الصالح. ولذلك الإجماع، متى يمكن أن يكون الإجماع حجة؟ غالبا ما يمكن أن تجد الإجماع الصحيح إلا في وقت السلف الصالح. ولذلك جاء رجل إلى الشافعي فناظره وقال: هات دليل من الكتاب والسنة على حجية إجماع. فالشافعي سكت وقال: أمهلني 3 أيام. ثم بعد 3 أيام خرج عليه الشافعي وقال: يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، يسأل سائل عن من أنكر تفرق هذه الأمة. من أنكره فهو مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تكذيبه لله ولقوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. وأما تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال رسول افترقت اليهود والنصارى وهذه الأمة وقوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تسوي رسول الله أن نصير فرق واحد من يحدث إلى طريق الجديد يا رسول الله قال لا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد أرض عليها بالنواجه. سؤال يتكلم عن أو يسأل عن كثرة الجماعات مثل جماعة الإخوان والتبليغ وغيرهم وكل يدعي ذلك يقول وغيرهم والكل يدعي أنه هو الذي على السنة فأرجو أن توضح لنا من هي أو ما هي الجماعة التي على السنة والتي يجب اتباعها جزاكم الله خيرا. الأمر واضح جدا ونحمد الله ونشكره. الأمر واضح جدا. قيل يا رسول من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فننظر في سلوك أي فرقة أو أي طائفة أو أي جماعة. فإن كانت موافقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصولها وفي اعتقادها وفي منهجها فالحمد لله هم أهل السنة. وإن كانوا لا يباينون الرسول صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم أو في منهجهم أو في طريقهم فليسوا من أهل السنة. وليعلم الإخوان أن الناس يختلفون في ذلك، منهم من يبعد كثير عن السنة ومنهم من يبعد قليل وهكذا. لكن الضابط ما هو؟ الضابط هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. حفظكم الله. يقول السائل ما رأيكم من يقول أن تعدد هذه الجماعة الإسلامية ظاهرة صحية ومن يقول لا إله إلا الله كلها سياسة؟ أما قوله إن تعدد جماعات ظاهرة صحية فهذا قول إنسان جاهل لا علم له بكتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. ويقول تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فكثرة الفرق والجماعات علامة مرض ليست علامة الصحة بل علامة ضرر عظيم على الأمة الإسلامية. كثرة الفرق والجماعات ليست علامة صحية والدليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الدليل رأي فلان أو علان، لا، الدليل الكتاب والسنة. فمن قال إن تعدد جماعات يعتبر ظاهرة صحية فليأتي بالدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا هو الدليل البين الواضح من الكتاب والسنة على أن الافتراق وتعدد المسلمين إلى شيعة يعتبر مرضا خطيرا في المسلمين، بل لن تقوم الأمة الإسلامية لن تقوم لها قائمة طالما أنها مفترقة. يسأل أحد الإخوة ويقول فضيلة الشيخ ما هو منهج السلف الصالح لإعطاء المنبر حقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ حج الرسول صلى الله عليه وسلم لو تأملتم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه لو تأملتم هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مجالسه مع أصحابه الرسول كان إمام وكان في علم في تفاعل مع الواقع، ما بيتعامل معه وليس له يد فيه، ما بيتكلم فيه يتكلم وليس له تعامل معه. الرسول كان له تعامل مع الواقع. كذلك الرسول مثلا كان يواجه المنافقين وكان يواجه المشركين وكان يواجه اليهود النصارى وكان يجاهد، لكن أتحدى واحد يأتي لي بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب مرة على المنبر فبين للناس خطر اليهود أو النصارى. وقال إنهم يعدون لنا كذا ويصنعون لنا كذا ما هناك حديث. أو مثلا أنه جالس مرة مع أصحابه وما أكثر حديث رسول الله الثابت الصحيح عنه من يجد، بل الثابت عن الصحابة كما في مسلم من حديث حنظلة رضي الله عنه أنه جاء مرة إلى أبي بكر فقال يا أبي بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، ثم نذهب إلى البيت إلى بيوتنا فنعافس الأزواج والأولاد. قال أبو بكر إننا نفعله، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لو تكونون كحالتكم أو كما تكونون عندي صفحتكم الملائكة والطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يستنبط من هذا ماذا؟ من الذي يستنبط منه؟ أن مجالس الرسول وخطب الرسول إنما هي تعليق للمخلوق بالخالق وتعظيم للخالق في قلب المخلوق، بحيث أنه إذا جلس مع الرسول ينسى الدنيا كلها كأنه يرى جنة والنار. ثم أنا أقول ما يتعلق بعقائد الناس، ما يتعلق بأخلاق الناس، ما يتعلق بالحلال والحرام لا يسكت عليه، بل يجب أن يبين في خطب الجمعة وفي غيرها. أما ما ليس للناس فيه دخل وإنما هو ولم يكلفوا به فإن إشغالهم به صرف لهم عن طاعة الله، صرف لهم عن تعظيم الله عز وجل. فبدل أن تشتغل مجالسهم بقال الله وقال الرسول وكتاب الله والذكر وسبحان الله والحمد لله، سوف تشتغل مجالسهم بخلاف ذلك، وسوف نكون نحن والقوميون والعلماني واحد، مجالسنا واحدة، وليس الأمر كذلك. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالمقصود أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولو كان هذا فيه خير لدل عليه حديث واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله يقول هذا ما يصلح، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن بعض الأمور ما ينبغي أن تنشر بين العوام، هذا خطأ، بل لا يجوز أن يتداولها إلا أهل العلم الذين يستطيعون أن يوجهوا الناس توجيها سليما صحيحا. وأما أن يظهر العوام ويلقى في قلوبهم الوهم والإرجاف حتى يظن مثلا أن أمريكا قادر على أن تحطم الكون، والاتحاد السوفيتي قبل سقوطه قادر على يحطم الكون، ما الذي استفدنا من هذه التربية؟ ما استفدنا شيئا. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، ويقول ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ليس ما أصاب الأمة الإسلامية من ضعف وهوان وبسبب اليهود والنصارى، لا، إنما هو من المسلمين أنفسهم. الله قال في اليهود والنصارى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال لن يضروك إلا أذى. إذن ليس بلى الأمة الإسلامية من اليهود والنصارى، بلى الأمة الإسلامية من انحرافها عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وانحرافها عن منهج الرسول، وإلا قد تكفل الله لها بمتى؟ قال إن تنصروا الله ينصركم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. قال الشيخ ناصر الباني رحمه الله قال بين الرسول صلى الله عليه وسلم الداء والدواء. الدواء الداء هو البعد عن الدين والدواء ما هو؟ الدواء. قالوا هذا عال الداء موجود في الجماعات والافراد ما هو الدواء؟ الدواء هو الرجوع الى الدين. الدواء هو تربية الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، يقول الكفاية على قدر العبودية. كلما ازدادت عبودية الانسان لله وتعظيمه لله كلما ازدادت كفاية الله له. ولو ان الامة الاسلامية عابدت الله حق عبادته لكفاها الله عز وجل ولنصرها، ولكن الامة فرطت في دين الله فصارت الموازين بينها وبين غيرها من الامم ما هو؟ المادة، وهم اقوى منا مادة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرتم قولا من أقوال الأئمة وهو قول الإمام شرح الله، ولكن هناك قوم ينتقصونه ولا يترحمون عليه، بل ليس كذلك، بل كذا الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله. ما القول الفصل الذي ليس للهزل في هذا الأمر؟ المقصود يعني ان الانسان قد يخرج مثلا عن منهج اهل السنه في بعض الامور، وانا لا اعرف الشاب اللي يخرج عن منهج اهل السنه في شيء من الامور. واما النووي وابن حجر فقد حصل لهم خطا في مساله الصفات، فانهم على مذهب الشاعر فيها. واما القول بانه لا يجوز الترحم عليهم هذا قول قد يكون فيه نظر. لماذا؟ لانه ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود انه قال حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا شجه قومه حتى سال الدم من وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اذا هذا دعا لهم بالمغفره وهم كفار. وان كان هذا من شريعه من قبلنا فنقول اذا كان انسان مسلم وحصل له ما حصل من انحراف فانه لا يزال داخل في عداد المسلمين ويجوز الترحم عليه. أثابكم الله. هنا سؤال يسأل عن الاعتقاد، ما مصير مبتدعي يوم القيامة؟ هل هو مخلد في النار أم هو تحت مشيئة الله؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كما تعلمون يا أخوان الذنوب بعضها أعظم من بعض. أولها الشرك، ثم يلي الشرك البدعة. البدعة أخطر من الزنا، من شرب الخمر، من السرقة، من قتل المحصنات. نعم البدعة أخطر من ذلك كله. ولذلك يشتهر عند السلف أن المبتدع قل ما يتوب. إذا وقع الإنسان في بدعة وشرب قلبه هذه البدعة فقل ما يتوب. نسأل الله السلامة والعافية. المبتدع داخل في عدد المسلمين الذين إذا مات فإن الله عز وجل منهم من يدخله النار حتى يكون كالفحمة، ومنهم من يغفر الله عز وجل له. وكما تعلمون أن المبتدع قد يكون مجتهدا وقد يكون صاحب هوى. فالمجتهد يغفر الله له، وأما صاحب الهوى فأيضا الله عز وجل أعلم بحاله، وإن كنا نرى أن الأمر خطير جدا جدا عليه. وهنا كذلك سؤال يخص الاعتقاد وهو الدعاء، فيقول السائل يقول بعض الشباب وهو يتكلم عن كيف الدعاء، يقول الدعاء لا يقدم ولا يؤخر من قضاء الله وقدره، إنما هو عبادة، فإذا أراد الله أن يجيبني في أي مسألة فإنه يقلف في قلبي أن أدعوه ثم يجيب لي حاجتي ما رأي الكلام. فان هذا قول فيه نظر، لان الدعاء من قدر الله وانت مأمور به شرعا، والله عز وجل لا يأمرك بأمر الله لا فائدة فيه، بل لا يأمرك إلا بما هو خير لك. وكما تعلمون أن الشرك الواقع فيه الأمة الآن وما قبل ذلك إنما هو صرف الدعاء لغير الله عز وجل، يستغيثون بالأموات وبالقبور وبالأولياء يذبحون لهم، هذا هو الدعاء. فإذا قيل مثلا لا فائدة في الدعاء فهذا قول باطل وليس بصحيح، بل الله عز وجل أمر بالدعاء، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الدعاء والقدر يعترجان في السماء حتى إن كنت لم أنسى، حتى إن الدعاء يغلب القدر ثم يحصل ثم يجيب الله عز وجل دعوة الإنسان. لكن المقصود ما هو؟ المقصود أن الدعاء من قدر الله، ولذلك لما حصل ما حصل في طاعون عمواس وأراد عمر الرجوع عن ما حصل هناك من يعني تفشي الطاعون، قال أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. حفظكم الله شيخ، هذا كان آخر سؤال في هذه المحاضرة، ولضيق الوقت وحتى لا